السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عزلنا في كتاب بلوغ الأماني في تهذيب فتح الباري، وقد وقفنا عند باب من سمع شيئا فراجع حتى يعلم. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعلم. قبليه ندوا. طيب الباب اللي قبليه سريع كده، ماشي. باب هل يجعل النساء يوم على حدة في العلم؟ باب هل يجعل النساء يوم على حدة على علم في العلم؟ وفي حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين. فقال صلى الله عليه وسلم: واثنين. وفي الرواية الثانية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لم يبلغوا الحمل، أي لم يبلغوا الخلق. فهذا الباب هل يجعل أو يجعل الإمام يوما للنساء يخصهن بالعلم والتعليم؟ فنقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى يترجم هذه الترجمة على أن ذلك جائز، يجوز أن يجعل الإمام يوما يخص فيه النساء، لأن الغالب أن النساء إذا حضرنا مجالس العلم يكون في معزل عن الرجال، وهذا هو الأصل. فقد يحتاجنا إلى سؤال، قد يحتاجنا إلى مراجعة في بعض المسائل. ولذلك حرص نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يخص لهن يوما لكي يتعلمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلعت الإمام البخاري ذكر قبل ذلك تعليم الرجل أهله وأمته، يعني المرأة تتعلم من زوجها، ولكن هل يحصل علمها في علم زوجها فقط؟ لا يمنع أن يكون هناك وقت أو درس يخصه الإمام للنساء، يخصهن ببعض العلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهن يوما في بيت إحداهن فوعظهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال موعدكن بيت فلانة فأتاهن فحدثهن وأمرهن بالصدقة وقال ما منكن امرأة. في بعض الروايات أمرهن بالصدقة ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها, يعني يموت ثلاثة أولاد من أولادها لم يبلغوا الحنث, يعني لم يبلغوا الحلم, تقدم ثلاثة أولاد صغار يموتوا قبل أن يبلغوا الحلم فتصبر على ذلك, فتصبر على ذلك ولا تجزع ولا تتسخط قدر الله عز وجل, ولكن تقول إن لله وإن إليه راجعون. فإن فعلت ذلك كان ذلك لها حجابا من النار. فطبعا بعض النساء يعني خطر على بالهن طيب أقل من ثلاثة لازم العدد يكون ثلاثة, فقلنا واثنين, أو قالت امرأة واثنين يعني إذا قدمت اثنين, فقال النبي عليه السلام واثنين. في بعض الروايات ثم لم نسأله عن الواحد, يعني كأنهن استحيين أن يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. فقالت امرأة هي أم سليم رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث ما يدل على حرص نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن على طلب العلم, وفيه دليل على جواز أن الإمام يخص النساء بيوم يعلمهن فيه. باب طبعا يعني إذا يعني حدث مثل هذا في هذا الوقت يعني لابد أن يكون في أمن الفتنة, وأن يكون النساء في وضع لبسهن الشرعي, يعني هذه أمور لابد أن تراعى الضوابط الشرعية في مثل هذا الاجتماع. ولا وأفضل أو يعني قد يكون ذلك على الوجوب أيضا أن يكون بينه وبينهن حائل إذا احتاج الأمر ذلك. طبعا هذه مسألة ما زال المشايخ يتنازع فيها, بعضهم يقول لك لا حط الحائل بيعودوا يتكلموا مع بعض ما بيسمعوش حاجة, وقد يحتاج التعليم. يعني إذا كنا منتقبات وما فيش حائل ممكن, لكن إذا كان فيه منتقبات وغير منتقبات فيعني أنا أرى أن الحائل أولى من عدم وجود الحائل. وأما بقى الأمور اللي هي بتتكلم وتتكلمش أمرها يعني ممكن نحط واحدة موجودة تكون في وسطهن إيه يعني تكون هي الرقيبة عليهن, يعني تراقبهن وتأمرهن بالسكوت ونحو ذلك. ها هنا مازل هنا نساء سبحان الله. طيب باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه, يعني ايه من طرق الترقي ان لطالب العلم لا مانع ان يراجع العالم. وقد اظن مره كلام قريب من هذا المعنى, مراجعة الطالب للعالم والمستفتي للمفتي حتى يفهم المراد. قد يشكل عليه شيء, قد تدخله شائبة شبهة في الكلام فيحتاج إلى يستبين. قد يسمع الكلام فيعارضه عارض, يعني يسمع حديث فيخطر على باله حديث آخر يعارض هذا الحديث فيريد أن يزيل اللبس والإيهام والإشكال الواقع بين ظاهر الحديثين. وهذا ما حدث في هذا الحديث الذي سنسمعه الآن, وهو عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه. يعني رحمة إيه ما تفوتش العلوم ما تفوتش العلم بدون أن يفهم أن يسأل. وإذا كان العالم اللي معاك دوت يعني لا يستطيع أن يفهمك هذه المسألة ممكن تسأل غيره وتناقل بين العلماء حتى تستفهم. ويعني غائلة الفتوى هذه أمر مهم خاصة إذا كانت مسألة الفتوى, يعني الفتوى الإنسان إذا سأل سئل عن أراد أن يسأل المسألة لابد انه يعني يوضح المسألة كاملة، مش يروح مثلا ايه يسأل السؤال بتاعه ويذكر منه بعض الاشياء فالمفتي يجيبه الفتوى ناقصة ويظن الفتوى دي في حقي وليس في حقي. في حقي تقول في حق من يقع عليه هذا السؤال، لكن هو لا يقع عليه هذا السؤال لانه عنده اشياء اخرى تتعلق بالسؤال. فاذا ايضا اذا سمع من العالم مسألة ولم يعيها فلا مانع ان يراجع حتى يعيها. وهذا ما كان من دعوة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذر. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم من حوسب عذر، طبعا في رواية من نوقش الحساب عذر. طبعا هذا الكلام ظاهره يتعارض مع قول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير، يعني في حسابه ومع ذلك من أهل اليمين أهل الجنة، فازاي هنا من حوسب عذب وهنا فسوف يحاسب حسابا يسير من أهل الجنة مش يعذب. ومن ذلك هنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها راجعت النبي عليه الصلاة والسلام كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب. فقالت عائشة فقلت أوليت يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي أنه مع ذلك من أهل الجنة ولم يعذب. قالت فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك أو عذب. إنما ذلك العرض، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بين لها إن الحساب المذكور في الآية مقيد، الحساب زي مش هو الحساب المذكور في الحديث، لأن هنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير ما هوش مناقشة الحساب، إن في مناقشة الحساب وفي حساب يسير. الحساب اليسير النبي عليه الصلاة والسلام عرفه إيه؟ إنه إيه العرض، يعني تعرض الأعمال على العبد أعماله، لكن لا يناقش ولا يحاسب عليه. إنما الله عز وجل يقرره بالذنوب، عبدي عملت كذا وما كذا، فيقول نعم يا رب عملت كذا نعم يا رب، يقرره. وهذا هو الايه الحساب اليسير، لو عرض الاعمال ثم يقول الله عز وجل قد سترت عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. لكن مناقشة الحساب ايه تعالى عملت لي المخالفة دي ليه؟ ألم يأتيك رسلي؟ ألم يأتيكم نذير؟ ألم أجعلك ترأس ترضى؟ ألم أزوجك؟ ألم أغنيك؟ خليك ليه؟ ده إيه؟ دي المناقشة. فالمناقشة يتطلب منه إيه؟ أن يعطي الإجابة الصحيحة. فإذا كان هناك مخالفات إذن سيحاسب عليه، وهذه المناقشة تؤدي لأن الإنسان مهما فعل في أعماله فإن أعماله لا تفي بحق الله عز وجل، وعلى هذا سيكون كفة السيئات عنده ستكثر أو أكثر، ففي هذه الحالة يهلك مع حساب الله عز وجل. لأن كما يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أنه سيقايس بين حسناته وسيئاته، هذه أول حاجة، تعالى شوف حسناتك قد إيه وسيئاتك قد إيه، الله أعلم. طيب ثاني حاجة يقايس بين نعم الله وبين طاعة العبد، ودي طبعا مهلكة لوحدها. أنا يقول تعالى ربنا أنا عليك بنعمة دي، طيب أنت شكر النعم دي عملت بقى، صليت إزاي وقمت إزاي وتصدقت إزاي، عايزين أعمال توافي شكر نعم الله عز وجل على العبد. من هنا المناقشة تنتهي بالعبد إلى الهلاك والعياذ بالله. ولكن العرض هذه رحمة من الله عز وجل، وقال أذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. طيب شرح ألفاظ الحديث. فراجعه، يعني لا تعرف الترجمة، من سمع شيئا فراجع حتى يعرف المقصود المراجعة، أي راجع الذي سمعه منه، فراجعه أو فراجع يعني الذي سمع، سمع من العالم شيء يراجع العالم يقول أنا سمعت وتقول كذا. فما وجه هذا مع مثل الآية الفلانية مع الحديث الفلاني إلى آخره؟ أن عائشة تقول ابن أبي الملائكة أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر ذلك أن في إرسال أنه لم يدخل سماعا، لكن يقول لأن ابن أبي الملائكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تبين وصله بعد في قوله قالت عائشة فقلت، يعني ابن أبي الملائكة لما بيقول إن عائشة كانت تراجع النبي عليه الصلاة والسلام أثبت شهده إنه سمع هذا من عائشة، لكن لما جاءت في الحديث قال فقالت قلت يدل على إن هو سمع من عائشة الإيه الحديث، فدل ذلك على أن الحديث موصول وليس حديثا إيه منقطع. إنما ذلك العرض اللي هو عرض إيه بقى إيه؟ عرض الأعمال على العبد. قالت ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك الايه العرض، يعني عرض الاعمال على العبد. ولكن من نوقش، ولكن من نوقش يعني استخرج الاعمال منه مناقشه مساءله كانها استخراج، ومنه نقش الشوكه اللي استخرجها، والمراد هنا المبالغه في الاستيفاء. معنى النقش الحساب يعني يبالغ الطلب، تعال عملت ايه وعملت دي ليه وعملتها ازاي، مناقشة ايه كيف صليت ولمن صليت وهل اتبعت السنة ولا لا، خليت في ايه سمعت الاحكام، في مناقشة فقط جميعا المبالغة، مناقشة يعني مبالغة في ايه ان توفي العمل، هل وفيت العمل كاملا؟ فهذا ايه العبد امام هذا كله ايه لا يستطيع ان ياتي بالكمال. والمعنى ان تحرير الحساب يقضي الى استحقاق الاداء، يعني هو عدم حاسب فيه النهايه ايه يقضي، يعني ينتهي ذلك الى استحقاق العدل، لانه لا يستطيع الانسان ان يوفي باعماله، لان حسنات العبد موقوفه على القبول، وان لم تقع الرحمة المقتضية لقبول لا يكون هناك او لا يحصل النجاة. اعمال العبد النجاة وقع على ايه؟ ان الاعمال تقبل. والاعمال تقبل ازاي؟ برحمة الله، لان الاعمال فيها نقص وتقصير وقصور وتفريط. وعشان كده قلنا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل احد منكم الجنة بعمل، ولكن قبول هذه الاعمال انما يكون برحمة الله سبحانه وتعالى، ثم الجزاء عليها رحمة أخرى من الله سبحانه وتعالى. فالأعمال لا يبلغ بها العبد درجة في الجنة، ولكن برحمة الله عز وجل. قال القرطبي معنى قوله إنما ذلك العرض أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في تكرها، في ستره عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الاخره، كما ثبت في الحديث قال احنا قلناه ان الله عز وجل يبدو احدكم من ربه حتى يضع خلفه عليه فيقول اعملت كذا وكذا، فقل نعم، فيقول اني سترت عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، رواه البخاري في كتاب المنذر. طيب ما يستفاد من الحديث؟ اولا في الحديث ما كان عند عائشه من الحرص على الفهم، على تفاهم معاني الحديث، لأن ما سمعت شيئا إلا إيه وراجعت فيه حتى تفهم الحديث، هذا حرص في طلب العلم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتجر من إيه إعادة السؤال عليه، يعني لما يجي الطالب يراجع العالم ربما يتجر من كثرة المراجعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة كثيرا ما يراجعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم شفقة منه، ولأنه بعث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام فإنه كان يسمع من السائل ويجيبه ويفهمه ويبين له الحكمة من ذلك ويبين له مآخذ الكلام ونحو ذلك. أيضا في جواز المناظرة من لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أعطت آية أو ذكرت آية ظاهرها يعارض الحديث فهذا شيء من المناظرة. وفي مقابلة السنة بالكتاب لأن النبي عليه السلام قال من نوقش الحساب عزب أو من حسب عزب فهي قابلة ذلك بالقرآن بقوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفي تفاوت الناس في الحساب لأن هناك من يناقش الحساب وهناك من تعرض عليه الأعمال. وفي أن السؤال من مثل هذا لم يدخل فيما نهي عنه الصحابة لأن الصحابة نهوا عن أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فلكن لا يدخل فيه هذا الإيه هذا النهي لأن هذا السؤال عن إزالة إشكال لكن الأسئلة التي فيها تكلف وتنصر هذه التي نهوا عنها رضي الله تعالى. ولذلك جاءت في مثل هذا قريب من هذا هذه المراجعة مراجعة حصة لما سمع قول الله عز وجل لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية قالت أليس الله يقول إن منكم إلا واردها فأجيبت بقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا فدل على أن الورود غير الإيه الدخول يعني مرور فقط. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نجى قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا أينا لم يظلم نفسه وهذه مرة في كتاب الإيمان قال أينا لم يظلم نفسه فقال النبي عليه السلام ليس ذاك يعني ليس هذا هو الظلم الذي تظنونه وإنما هو قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم فبين يعني أفهم أن المقصود بالظلم هنا ليس عموم الظلم ولكن ظلم مخصوص وهو الشرك فالذي ألبس إيمانه بالشرك هو الذي يدخل تحت إيه تحت منطوق هذه الآية. والجمع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم يعني هم سألوا ليه لأن الظاهر من الكلام العموم في الحساب والورود والظلم يعني في من حوصل عزي الظاهر من الكلام ايه عموم الحساب سواء كان حساب خفيف حساب ثقيل حساب فيه مناقشة ليس فيه مناقشة الظاهر العموم عشان كده أرادت عيش أن تستفهم. طب والآية يقول من فسوف يحاسب حسابا يسيرا فبين لها أن ذلك شيء مخصوص. كذلك الآية الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم ظاهروا الإيه العموم أي ظلم سواء كان ظلم معصية أو ظلم شرك فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود هنا الخصوص وهو ظلم الإيه الشرك. وكذلك الورود وإن منكم إلا واردها يبقى شملت جميع الخلق المؤمن وغير المؤمن يرد النار لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لها ان الآية استثنت ثم ننجي الذين اتقوا يعني هؤلاء لا يدخلون النار ولكن وان كانوا يردون عليها مثلا على الصراط او نحو ذلك لكن لا يدخلونها وغير ذلك. طيب باب يبلغ العلم الشاهد الغائب باب يبلغ العلم الشاهد الغائب يعني يبلغ الشاهد الغائب العلم لا العرض ده الناس مخصوصة يعني في ناس تعرض عليهم الأعمال لا يناقشون لأن لو نوقش لا ينجو لو نوقش في الحساب لا ينجو لكن الله من رحمته يعرض الأعمال فهذا يحاسب حسابا يسيرا هذا هو الحساب اليسير أن الله عز وجل يعرض عليه الأعمال ثم بعد ذلك إيه يبين الله منته عليه سترته عليك في الدنيا وأنا أصير لك اليوم فأرك الجنة لكن الذي يعني يناقش ويحاسب على الأعمال ولماذا فعلت كذا ولما فعلت كذا فهذا طبعا لا ينجو ولكن لابد أن يعذب لأنه لا يستطيع أحد أن يوفي بأعماله حق الله سبحانه وتعالى. باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. إذا هنا يبلغ ما فين الفاعل هنا؟ نتكلم بقى في النحو زي الشيخ شرحه. فين الفاعل هنا؟ الشاهد. وفين المفعول؟ الغائب. والعلم مفعول ثاني، مفعول ثاني. يعني هنا هو في تقديم وتأخير. يبلغ تقدير الكلام، يبلغ الشاهد الغائب العلم، هذا يبلغ، يبلغ العلم. طيب، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس عن النبي عليه السلام. هذا الأثر هو في حديث، حديث ابن عباس يروي عن النبي عليه السلام، لكن ليس بهذا الايه، بهذا اللفظ. حديث الوارد بلفظ يبلغ الشاهد الغائب، لكن طبعا الإمام البخاري دخل هنا المعنى يبلغ الشاهد الغائب ماذا؟ قصد بذلك العلم، فهو كأنه صمت من الحديث المعنى، فيقال يبلغ العلم الشاهد الغائب أي من مفهوم الحديث، ولكن لفظ الحديث يبلغ الشاهد الغائب. ألا هل بلغت؟ ها، فقال يبلغ الشاهد الغائب إلى آخره. أما الحديث الذي أورده الإمام البخاري في هذا المعنى عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد، عمر بن سعيد بن العاص، وكان واليا على المدينة ليزيد بن معاوية، كان واليا ليزيد بن معاوية على المدينة، ويزيد بن معاوية لما تولى الخلافة هناك من الصحابة من لم يبايعه، فمنهم الحسين بن علي، وكان نتيجة ذلك أنه ذهب إلى الكوفة عشان ينتصر بأهل الكوفة على يزيد بن معاوية، لكن تخلوا عنه حتى إيه، حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وأما عبد الله بن الزبير فإنه تحصن بالحرم ولم يدخل في البيعة، ورأى أنه يعني هو أحق بالبيعة منه، وهذا طبعا من الخلافات التي وقعت، ولا شك أن عبد الله بن الزبير يقدم على يزيد بن معاوية لأنه صحابي رضي الله تعالى عنه، فتحصن في الحرم في مكة، واستطاع أن يقنع أهل المكة أنهم يناصروه وأن يبايعوه، لكن يزيد بن معاوية كان يرسل البعوث ليقاتله، كان يرسل البعوث ليقاتله، يعني يشوف الولاء اللي هو النواب بتوعه لحيطة أماكن أخرى يقول لهم إيه، بعثوا جيوش عشان تقاتلوا عبد الله بن الزبير، فكان ممن أرسلهم هذا الذي معنا عمرو بن سعيد، وكان نائبا ليزيد بن معاوية على المدينة. فأبو شريح وهو صحابي جليل لما شاف عمرو بن سعيد يبعث البعوث ويعني جهز الجيوش إلى مكة، فقال له متلطفا في النصيحة، وهذا من تأدب الصحابي وتعليمه لنا أن النصيحة إذا قدمت لولاة الأمور تقدم إليهم بطريقة أو بلطف وأناه حتى لا يستثير حميته عليه، وتكون النصيحة أوقع في نفسه. فانظر كيف تكلم معه رضي الله تعالى، فقال له ائذن لي، ائذن لي أيها الأمير، يعني لو سمحت عايز أقول لك على حالة يعني تخصك وتنتفع بها، ها، كلام في منتهى الايه، الرقة، وفي منتهى الأدب، وفي منتهى التلطف في العبارة. فقال له ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني ثاني يوم بعد فتح مكة، أنا حاجة أقولها لك، اسمح لي أقولها لك، النبي عليه السلام عملها بعدما من الله عز وجل علينا وفتحنا، وفتح الله عليه مكة يوم الفتح. ثم أراد أن يؤكد له عشان برضك يزيل عنه الإيهام والاضطراب ويبين له ما يقولش انت يمكن ما سمعت شيء. فهو قفل عليه الباب دوت برضه بلطف وأناك وحكمة. فقال لي سمعته أذناي. لما ممكن سمع لكن اهو واحد بيسمع زي ما سمعين كده كلام بره. لكن قال ووعاه قلبي. انا حفظت واثق بالله وقوله لك تمام. وابصرته عيناك. مش كمان سمعت من ورا جبار. ده انا كنت وش وش. شايفه وهو بيتكلم وسمع وداني وفهمت الكلام بتاعه كلام فاهما ايه دقيقا. فانا اخبرك عن ايه عن ثقة عن ثقة في نفسي وعن يقين تمكن في قلبي. حين تكلم به صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب. يبقى هو أم بالواجب كده اللي عليه أنه كان شاهدا وبلغ إيه غائبا. ها أبو شريح رضي الله تعالى عنه كان شاهدا هذه الواقعة وبلغها لهذا الأمير. فقيل أبو شريح بعد ذلك قال أبو شريح ما قال لك عمرو لما قلت له كده قال لك إيه قال أنا أعلم منك يا أبو شريح. هذه بقى إيه طريقة أصحاب القوة والعطاء والجبروت التكبر على مفاهيم يعني عارف أنت بتقوله ده عشان كده ابن حزم يعني شدد النكير على مثل هذا. قال لا كرامة لهذا ان يكون اعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب رسول الله. كيف يدعي انه اعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينقل له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انا اعلم منك يا ابا شريح. ثم اراد ان هو يعني يفرك من الله الزمام فقال كلاما حقا لكنه في استشهاد باطل. فقال لا يعيز عاصيا يعني الحرم لا يعيز عاصيا ولا فارا بدم. يعني واحد عاصي وراح استخبى في الحرم جيل ولا فارا بدم يعني قتل فنخرجه لنقتص منهم ولا فارا بدم ولا فارا بخربة يعني بفساد او سرقة يعني سرق واستخبى في الحرم هنطلعه ونقيم عليه الحد ونحو ذلك. فهو أراد بهذا الكلام ان هو يعني يقول له نصيحتك ايه مش مقبولة عندي وانا برضك ايه سأرسل الجيوش لأقتل عبد الله بن الزبير. وطبعا كان هناك حروب كثيرة بين جيوش يزيد معاوية وعبد الله بن الزبير حتى كان نهايتها أن استشهد عبد الله بن زبير وصلبه الحجاج بن يوسف ثلاثة أيام في الحرم. وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي أم عبد الله بن الزبير قد بلغت 100 سنة وكانت قد عميت وتعنت مع الحجاج وطلبها أن تأتي. فقال إما أن تأتي وإما أن أنسى بك من يأتيني بك بقرونك يعني قلوك من شعرك. فقالت والله لا أتيك حتى توصل إلي من يجرني بقروني. ثم جاء هو فقال ماذا ترين ما فعل الله بعدو الله يصل مين يصل عبد الله بن زبير. فقالت له أسماء والله إنه لصوام قوام بارا. قال عبد الله بن الزبير كثير الصيام وكان يفسد الصوم. وهذا طبعا من الحاجات اللي هو اجتهد فيها ولعله لم يرد فيه حديث الوصال لم يرد له حديث. كان يصل بال 15 يوم يعني يكون 15 يوم غير إفطار، فكان كثير الصيام، قال فيه قوة جبارة رضي الله تعالى عنه. قال يا الله إنه صوام صوام بار، أي بار بأمي، وإن الذي فرح به يوم مولده خير من الذي فرح به يوم موته. من بقى اللي فرح به يوم مولده؟ فالرسول الصحابة. ازاي الموضوع دوت؟ لأن الصحابة لما قدموا المدينة رضي الله تعالى عنهم، لما هاجروا إلى المدينة اليهود أشاعت إن هم عملوا سحر، وإني لا يولد من المسلمين، لا يكون لهم عقل، عملوا لهم سحر من الخلف. وبعض الناس يعني من كثرة الإشاعة الناس بتصدق. فرزق الله المسلمين في هذا العام بولدين، أحدهما من الأنصار والثاني من المهاجرين. يعني ربنا قطع اليهود إيه؟ ادعاهم من ناحيتين، على يضرع الأنصار ولا يضرع ناحية المهاجرين. فكان ابن المهاجرين من عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى. طبعا دي فرحة كبيرة، لأن دي تكذيبة اليهود وطمئنة المسلمين، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من الأنصار من؟ مين من الأنصار يا جماعة؟ لا من جعفر؟ لا، مهاجرين برضه. النعمان ابن بشير رضي الله عنه، النعمان ابن بشير اللي هو معكم قصته طبعا، اللي هو لما ابوه حب يقتله منحة وعطية، وامه قالت له لا لازم خلي الرسول يشهد عليها، فقال ألك ولد غيره؟ قال له نعم. قال قل لأولادك أعطيتهم مثله؟ قال له لا. قال فاتقوا الله عدل بين أولادكم وأشهد على ذلك غيري، لا تشهدني على جو، اتقوا الله عدل بين أولادكم. هذه قصة مشهورة في ايه؟ في باب الهبة والعدل بين الأولاد في الهبات ونحو ذلك. فالشاهد هنا قوله في الحديث يبلغ الشاهد الغائب. أيضا ذكر الإمام البخاري حديث قريب من هذا المعنى قد مر بنا عن أبي بكر اللي هو نفيع بن الحارث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد عن رواه الحديث وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شعركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. شرح ألفاظ الحديث. باب يبلغ العلم الشاهد، المربي الشاهد الحاضر، أي يبلغ من حاضر من غائب. قاله ابن عباس أي رواه، وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذا الصورة، وإنما هو في روايته ورواية غيره بحسب العلم، يعني يبلغ الشاهد الغائب. ما فيش كلمة يبلغ العلم الشاهد الغائب، يعني كلمة العلم حطها البخاري لأنه بيتكلم كلام عام من باب الفهم. عن أبي شريح هو الخزاعي الصحابي المشهور اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح. وعمرو بن سعيد المذكور هو ابن العاص، عمرو بن سعيد بن العاص ابن سعيد ابن العاص بن أمية القرشي الأموي، يغرف في الأشدق، وليست له الصحبة ولا كان من التابعين بإحسان. وهو يبعث البعوث يعني الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لقومه امتنع من بيعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة. من الغد سمعته النبي عليه الصلاة والسلام قاله يوم الغد، يعني ايه؟ يوم فتح مكة، اي خطف اليوم الثاني من فتح مكة. سمعته اذناي، اراد انه بالغ في حبه والتسبب فيه، انه سمع النبي عليه الصلاة والسلام حدث سأله له، وانه لم يقوله بواسطة، وانما بالتثبت بالتسمية اذناي تأكيدا، ولم يقل سمعته اذني، لما قال سمعته اذناي تأكيد في الكلام. ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، اي ان تحريمها كان بوحي لا من اصطلاح الناس. لا يسفك فيها الدم، يعني لا يصب فيها الدم المكتوب بالايه، لا يقتل فيها، ليس فيها قتال. ولا يعضب فيها شجر، اي لا يقطع بالمعضب وهو الايه الفأس، اي يقطع شجر الحرم. نعم، لا اي حاجة، يعني هو يعني ذكر الآلة هنا لا مفهوم له. ساعة من النهار أي مقدارا من الزمان، أن الساعة يطلق على اليسير والكثير من الزمن. الساعة المقصود بها في الآيات والأحاديث ليست الساعة المقدرة اللي هي تقسيم النهار إلى 24 ساعة ونحو ذلك، ولكن المقصود بها الفترة الزمنية. فمثلا قد تكون لحظة أقل من ثانية، إذا جاء جلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، دي أقل من إيه؟ مفيش أي حاجة، برهة من الزمن. وهنا الساعة في هذا الحديث كانت ما بين طلوع الشمس إلى العصر، إن الله أذن لي ساعة من النهار. ساعة اللي أذن الله عز وجل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كانت هي ما بين طلوع الشمس إلى العصر، يبقى هي الساعة ما كانتش إيه؟ ما كانتش 60 دقيقة يعني، كانت ساعة 6 ساعات أهو والعصر. والمراد يوم فتح مكة في مسند أحمد عن طريق عمش أن جاء كانت من طلوع الشمس إلى العصر، والمأذون له في القتال فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لي أذنه في مكة أن يحرق الشجر مثلا أو يقطع الشجر أو يلتقط اللقطة، لا أذن له فيه بالقتال، وبقيت الأشياء الأخرى على حرمته، بقيت الأمور الأخرى لم يؤذن له فيها صلى الله عليه وسلم، إنما أذن له فيها بالقتال ليه؟ لكي يفتحها الله عز وجل ويزال ما فيها من شرك، ثم علت حرمتها كحرمتها بالأمس. ما قال عمرو، يعني سألوا أبو شريح الخزاعي عمرو بن سعيد إيش كان جوابه؟ قال إن مكة لا تعيد، يعني لا تعصم العاصي عن إقامة الحد، ولا فرا ولا تعيد هاربا بخربة الخربة بخربة الخربة بالضم ضم الفساد، والخربة السلقة. المباحث نبحث الأول المقصود ببعث البعوث. القصة مشهورة وملخصة أن معاوية عهد بالخلافة بعده بيزيد بن معاوية، فبايعه الناس إلا الحسين بن علي وابن الزبير، فأما ابن أبي بكر فمات قبل موت معاوية، وأما ابن عمر فبايع اليزيد عقب موت أبيه، وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه، فكان ذلك سبب قتله. وطبعا هو الحسين بن علي يعني كثير من الصحابة يعني أشاروا عليه ألا يخرج، لا يخرج إلى الكوفة، لكنه التنين يدل عهود ومواثيق أنهم يناصروه ويبايعوه، فلما ذهب إلى هناك تخلوا عنه ولم يكن يقاتل إلا وبعض أهل بيته رضي الله تعالى عنهم جميعا، فكانت المعركة اللي قربلاء التي مات فيها الحسين. عشان كده الشيعة لغاية دلوقتي يعتبروا ده ذنب عظيم عملوه أنهم تخلوا عن الحسين، عشان كده كل سنة في هذا اليوم يعود يقطعوا في جلدهم ويضربوا بعض بالسكاكين والمطاوي، يعني حاجات التعبان اللي هم بيعملوها ديت التي ما انزل الله بها من سلطان. وليس هذا طبعا يعني يكون من توبه، والتوبه الانسان يتوب الى الله ويتبع منهج الصالحين. والله عز وجل لم يامر الذين قتلوا زكريا ويحيى ان يفعلوا ذلك بانفسهم، يعني يفعل الانسان اذا يعني اذنب ان يتوب الى الله عز وجل، لكن ما زالوا يتخذون هذا اليوم يوم عزاء ويضربون أنفسهم ويقومون على ذلك مآتم، ويعني يأتوا بأشياء فظيعة شنيعة ويشمتون فينا أعداء الله عز وجل بأفعالهم هذه. وأما ابن الزبير فاعتصم بالحرم ويسمى عائز البيت وغلب على أمر مكة، فكان يزيد معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش، وقال منه عمرو بن سعيد المذكور الحديث، فكان يأخذ ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة. المبحث الثاني ملاطفة أبي شريح للأمير وحسن تبليغ العلم. نرى في هذا الحديث أن أبا شريح الصحابي أحسن في أداء مهمة التبليغ كالآتي: أولا أنه تلطف مع الأمير فقال أذن لي أيها الأمير، ولم يتكلف الكلام معهم بالغلظة المصلية إلى عدم قبول النصيحة، ولم يتكلم بكلام يثير عليه معاملة الأمير له، إنما زي ما قلنا كده تلطف في الكلام. ثانيا انه اكد سماعه الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه منه من غير واسطه، وذلك بقوله سمعته اذناي وزاد تاخيره لانه فهم الخطاب وعنه قلبي، ثم قال اصرته عيناي لم يكن بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث الجمع بين الحديثين في قول عليه السلام إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لأنه ثبت في حديث إن إبراهيم حرم مكة، فكيف نقول لم يحرمها الناس ومع ذلك يقول في الحديث الآخر إن إبراهيم إيه حرم مكة؟ فهل هناك تعارض جمع بينهما العلماء بعدة أجوبة؟ ألف يقول المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله، يعني أعلم الناس بحرمة مكة لا باجتهاد، يعني قال هذه حرم بأمر الله، الله حرمها فإبراهيم أعلم الناس بحرمتها وليس هذا اجتهادا منه. أو يقول أن الله تعالى قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم يحرم مكة، إلى هذا إيه من باب أن الله عز وجل في القضاء حرم مكة، ولكن هذا كان بالسبب أن إبراهيم يحرمها فجعل الحكم موقوفا على سبب، وهذا من سنة الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل قضى أن فلان يولد لكن بسبب أن فلان يتزوج فلانة ويولد، فقضى الله عز وجل ذلك وقضاءه يقوم بأسباب قدرها أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى. أو أن الله تعالى أو أن إبراهيم أول من أنذر تحريمها، يعني أمر أن الله حرمها لكن الناس لم تكن تعلم تحريمها، فكان أول من أظهر تحريم مكة بين الناس إبراهيم عليه السلام. قال القرطبي معناه أن الله حرم مكة ابتداء أنه سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل، قال ولأجل هذا أكد المعنى بقوله ولم يحرمها الناس. في قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا ذكر التقييد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يعني إذا كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر يحل له ذلك؟ نقول لا، هذا لبيان الامتثال، لأن لا يمتثل لأوامر الله عز وجل إلا من آمن بالله واليوم الآخر، فإيمان بالله يجعله يمتثل لأمر الله تعظيما لله عز وجل، وإيمان لليوم الآخر يجعله يمتثل لهذا الأمر طلبا للثواب والجزاء الذي يكون يوم القيامة. فيكون هذا قال ابن الدقيق العيد من باب خطاب التهييج كقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني كأنه يقول إن الذي يتوكل على الله عز وجل هو هذا هو المؤمن، فيهيج النفوس إلى معنى التوكل على الله عز وجل. فكأنه يقول في هذا الحديث إن الذي يعظم مكة ويحرمها هذا هو فعلا المؤمن بالله واليوم الآخر. وبعضهم يستدل بهذا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا خطأ وخلاف ما عليه جمهور الأصوليين وجمهور أهل العلم، بل إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإنهم يحاسبون عليها، لكن لو أتوا بها لا تقبل منهم حتى يأتوا بشرط الإيه الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فإذا عمل فروع الشريعة وهو غير مؤمن فإن الله لا يقبل منه هذه الأعمال. المبحث الثالث ما هي الساعة التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقتال أو ما بين الإيه طلوع الشمس إلى العصر. المبحث الثالث في جواب عمرو بن سعيد الصحابي تصدق في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه نص الحرب على مكة فأجاب أنها لا تمنع من إقامة القصاص، هو صحيح بس أين هنا القصاص؟ هل هذا يعني يقع على ابن الزبير عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل؟ هل قتل حتى نقتله ولا هو كان أحق من يزيد بن معاوية؟ فهو قال إن مكة لا تمنع القصاص، طبعا صحيح، لكن هذا الكلام لا ينطبق على ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. المبحث السابع هل يصل من الحوار أن أبا شريح الصحابي وافق عمرو بن سعيد في نطقة لما قال له إن أعلم يا أبا شريح منك إن الحرم لا يعز عاصيا ولا طرا بدم ولا طرا بخربة؟ أبو سعيد ما تكلمش، أبو شريح ولا إيه ما تكلمش، فهل هذا السكوت يعني أنه وافقه على ذلك؟ نقول له لا، لأن طبعا ده صاحب سلطة وهو بلغ وأدى ما عليه، وربما لو زادت الكلام نتعرض لإذاء. وأول حاجة لا بد أن نفهم أن الصحابي أعلم منه لأنه ينقل له حديث النبي عليه السلام، إنما الثاني يتفزق في الكلام، يتشبك في الكلام. فالصحابي لا شك أنه أعلم من هذا الذي تشبك في كلامه. ثم أيضا ثبت في بعض الروايات أن أبا شريح قد قال له قد أعلمتك، يعني أنا أخبرتك بالحديث، يعني مش معناه أن أنا موفق على هذا الكلام وأنا قد بلغت ما عليه، لأن أبا شريح أعلم من عمرو بن سعيد وقد أبلغه. قال ابن حزم لا كرامة للوطين الشيطان، يعني عمرو بن سعيد يقول أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه دعا ذلك فقال أنا أعلم منك يا أبا شريح. ثانيا قد ثبت أن أبا شريح لم يسكت بعد ما قالت عمرو بن سعيد أنه في رواية عند أحمد قال أبو شريح فقلت لعمرو قد كنت شاهدا وكنت غائبا، يعني أنا أعلم به مش أنت اللي أعلم مني، أنا لا أعلم منك لأن أنا شاهد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنت غائب، وقد أمرنا أن يبلغ شاهد أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك، يعني أنا عملت اللي علي. يعني هذا الكلام طبعا ده كلام صريح أن أبا شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه لم يوافقه في كلامه. طبعا غير ذلك من المباحث ستأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ما يستفاد من الحج؟ حسن التلطف في مخاطبة السلطان زي ما قلنا في أول الكلام، وهذا مأخوذ من إيه؟ من قولي إئذن لي أيها الأمين حتى تكون نصيحة لها قبول، أو حتى على الأقل لا يعرض نفسه لإذائه إذا يعني أثاره عليه. في أن العقل محله القلب من قوله ووعاه قلبي، فقد قال الله عز وجل أنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب، وقال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، فمحل الفقه يكون إيه؟ في القلب. ثلاثة استحباب الثناء على الله بين يدي العلم، تعلم العلم، لأنه قال في الخطبة فحمد الله وأثنى عليه، يبقى الإنسان يتكلم العلم يثني على الله ويحمد الله قبل أن يتكلم. فيه شرف مكة وعظم حرمتها لأن الله هو الذي حرمها ولم يحرمها الناس، وبين تحريمها لأنه لا يقتل فيها الدم ولا يعمى شجرها ولا يلتقط ملتقطتها إلى آخره. فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد لأنه قال ليبلغ الشاهد الغائب، والشاهد قد يكون واحدا يبلغ الغائب، ولم يقل يبلغ الشاهد ومعه مثلا آخر ولا بد أن تبلغه معا أو نحو ذلك، ولكن يكفي أن يبلغ شاهد واحد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل الخبر ولو كان من واحد إذا كان هذا الواحد ثقة. رقم ستة إثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإثبات أن الله عز وجل أذن له ساعة من النار هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. سبعة الأصل استواء المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام إلا ما خصصه الدليل. منين ديت؟ لأنه قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، إذا معنى ذلك من الأصل أن أي عمل أو أي حكم شرعي يستوي فيه النبي عليه السلام وغيره إلا إذا جاء دليل التخصيص. عشان كده في أحكام كثيرة إذا قال أحد هذه خاصة بالنبي عليه السلام يقول هات الدليل، فمثلا مسألة الوصال أن النبي عليه السلام قال إني نفسك هيئتك، يبقى هذه خاصة بالنبي عليه السلام. فمثلا المرأة إذا وهبت نفسها، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي خالصة لك، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يبقى هذا حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. خصوصيات لا بد فيها من دليل. أما إن واحد يدعي إن أي مسألة هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام نقول لا، الخصوصية أو التخصيص لا بد فيه من دليل. ثمانية إثبات النسخ، لأن الله تعالى أباح القتال ساعة ثم حرمه، وهذا إيه حكم نسخ. خبط الحد عليه، يعني لو واحد سرق في مكة مقيم عليه الحد حتى لو أخرجناه. في فضيلة أبو شريح من أين؟ لأنه اتبع أمر النبي عليه السلام في تبليغ العلم ولم يخشى هيبة السلطان فالقاه، يقول لك أنه تلطف بالدعوة وهذا شيء مطلوب مرغوب، لكنه لم يمنعه هيبة السلطان وعناده أنه يبلغه حديث النبي عليه السلام، وامتثل قول النبي عليه السلام يبلغ الشاهد الغائب. عشرة، الأمر بتبليغ العلم، تقول لمن تعلم علما واجب عليه أن يبلغه سواء على الوجوب أو الاستحباب على حسب الحالة، من وذلك من قول عليه السلام يبلغ الشاهد الغائب. 11، جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه، يعني واحد بيقول أنا فاهم المسألة دي 100 100، هل هذه تفسير نفس؟ لا، منين بنفهمها؟ جبنا السجل منين؟ من قول أبي شريح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، يؤكد ثقته فيما ينقله أنه فهمه فهما جيدا ووعاه وعيا صادقا وأنه ينقله الآن كما تعلم. 12، الاقتصار في الإنكار باللسان إذا لم يستطع باليد، لأن هنا أبو شريح أنكر بإيه؟ بلسانه، لو أنه لا يستطيع أن ينكر بيده، يعني طبعا ده سلطان والجيوش كلها وراه فهو لا يستطيع أن يواجهه بيده. ومعنى حديث النبي عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فهذا كان عنده مقدرة أن يغير بلسانه فأنكر بلسانه. 13، جواز المجادلة في الأمور الدينية، مناظرة يعني وبين الحجة، وذلك من إيه؟ إن أبو شريح اتكلم مع الأمير ثم تغتني قال له إني أعلم منك، فهو قال قد كنت شاهدا وكنت غائبا وقد أمرنا يا سلام من يبلغ الشهادة وقد بلغتك، إلى هذه باب المناظرة والمجادلة. لا، ما هو هذه محتاجة من الآداب بقى، الآداب المناظرة، ونحن أغلقوا من الكتب خلاص نختفي. أنا وقت الباب الجاي باب طويل في ساعة 4 حديث كما سأحدث، فنختفي بهذا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. إن شاء الله الدرس الجاي القادم في تمام منا سيكون في أول كتاب الجناز. بارك الله، السلام عليكم.